ملكني غرامك وانت ما انت ابعدي محساس تعرها الذي يغليك حتى على روحه تجامل معي وانا ادري ان خاطرك من حاج ما تخفي بقلبك اني اقراه في لوحه قبل جايتي مكان لي فطواري بس وقلبي تغيرك علي زود جروحه ملكني غرامك وانت من تعرف الذي يغليك حتى على روحه دليله على ان حبك بقلبه حفر لك ساس خطاياك عنده بدت الناس مدموحه ترك انت راس المال خزنه دخلها يعاد الحصة الغاز الدوحة بعلومك اللي كدرت جوك من الراس لا يكفي عليك الشك والروح الروحة تعود من الشيطان واتبع وانطوعتهم قصتك بالسمن ممسوحة تجامل معي وانا ادري ان خاطرك من حاج ما تخفي بقلبك اني اقراه في لوحة قبل جايتي مكان لي وقلبي تغيرك علي زود جروحه ملكني غرامك وانت من تبعدي محساس تعرف الذي يغليك حتى على روحه دليله على ان حبك بقلبه حفر لك ساس خطاياك عنده بدت الناس مدموحه ترك انت راس المال خزنات ذهب والماس دخلها يعاد الحصة الغاز الدوحه بعلومك اللي كدرت جوك من الراس لا يكفي عليك الشك والروح الروحة تعوذ من الشيطان واتبعه من الناس وانطوعتهم قصتك بالسمن ممسوحة كلمة سامية مسوحة.